نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الباب السابع في حد الحرابة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الحرابة وحد المحاربين. تعريف الحرابة لغة مأخوذ من حرب حرب، أي أخذ جميع ماله، وشرعا البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. أعيد: وشرعا البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، المعني بالإرهاب أي الإخافة، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. يعني لو كان ذميا من أهل الكتاب ويقتل في بلاد المسلمين هو ملتزم بأحكام المسلمين، ولو كان مرتدا أيضا هو ملتزم بأحكام المسلمين، فلو صدر منه هذا يقام عليه حد الحرابة، وتسمى أيضا قطع الطريق، حد الحرابة وعقوبة المحاربين. الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي: من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمرهم ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. سبق وأن ذكرنا إن قتل العمد العدوان حده القصاص، مظبوط؟ وقلنا أن القصاص من حق أولياء المجني عليه، لهم أن يعفوا بدون مقابل، ولهم أن يتنازلوا عن القصاص ناظر الدية، ولهم أن يقتصوا حقهم. واستثنى العلماء من هذه المسألة كما ذكرنا مسألتين: المسألة الأولى قتل الغيلة، قتل الغيلة قلنا ليس فيه عفو، وإن عفى أولياء المجني عليه يقتل القاتل. وأيضا حد الحرابة، حد الحرابة لو أنهم خرجوا على إنسان في الطريق وقتلوا وأخذوا ماله واشتهر أمرهم ورفع إلى السلطان فقام أولياء المجني عليه وتنازلوا، ليس لهم ذلك، يبقى في هذه الحالة تنازلهم لا يعول عليه بل يقتلوا. وهذا أمر يعني معلوم من دين الله بالضرورة، ومسألة عدم العفو مجمع عليها ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. نعم، طب ده موضوع تاني خالص، نتكلم دلوقتي وتمكنوا ووقعوا في قبضة ولي الأمر. يبقى من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب، قتل وصلب، وهذا تشريع ونص في القرآن الذي أنزله أرحم الراحمين، أرحم من الأم بولدها، والذي نفذه من وصفه ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يبقى هي الرحمة هنا في قتله وفي صلبه وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتسميل أعينهم، هي دي الرحمة. أما التنازل والعفو هذا خور وليس برحمة، وضعف واستكانة وليس برحمة. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى في وقت واحد. ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد وطورد فلا يترك يأوى إلى بلد. طبعا النفي في الصدر الأول له حالة وعندنا له حالة وهو السجن. وحقيقة الأمر اتسع الخلق على الراكع، ويجب علينا جميعا أن نستشعر خطورة ما نحن فيه وعظم المسؤولية علينا. يعني سبق وأن تكلمنا وتكلم القوم أيما كان الجماعات المنحرفة تؤجج نار الفتنة في البلاد ويفسدون في الأرض ولا يصلحون إلى غير ذلك، بدأنا نتكلم وشاركنا في الكلام، فلما هدأ الأمر سكتنا، وده مرض وخطأ كبير. فلما عاد موضوع الأمس في حلوان هنبدأ نتكلم، وده من الخطأ. علشان كده لابد أن نستشعر خطورة ما نحن فيه. يعني إيه؟ لا تكف عن الكلام عن الأفكار المنحرفة. ليس معنى ذلك كل خطبة عن الجماعات المنحرفة، لا، في ثنايا الكلام عرج. وأيضا يا أخوانا الفكر المنحرف ما زال ينشر إلى الآن، ومن أجل هذا اعلم رحمك الله إن وقفت على من يدعو لهذا الفكر ولم يكن لك موقفا إيجابيا، اعلم أنك خائن لدينك أولا ثم لوطنك. أفكار المنحرفة ما زالت، والخبثاء أربابها ما زالوا، وإن هدأوا في وقت من الأوقات ليعيدوا ترتيب صفوفهم. لذلك تكاتف فيما بيننا والتناصح والمشاورة أصبح على سبيل الحتم والإلزام. يعني رأيت إنسانا يدعو إلى فكر منحرف يلزمك لزوما عينيا ألا تسكت عنه، النصح، فإن لم ينتصح لا تسكت عنه قط، افعل معه ما تريد دون قتال، بل بالكلام وبالتشهير على مرأة ومسمع من الجميع. وإلا متى يكشف أمر هؤلاء؟ وطبعا الذي تمر به البلاد الآن من بعض الكبوات هذه نتيجة شرعية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الصمت والسكوت عن هؤلاء وعدم التنبيه عليهم دي خيانة يا أخوانا، وإلا لابد أن تأتي لنا بمبرر شرعي واضح لما تسكت عنهم مع أنك تزعم أن ما يدعون إليه مخالف لشرع الله. عاوز برهان وعاوز دليل، وإلا أين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ وليتخيل كل واحد منا أن الذي ماتوا بالأمس بينك وبينهم قرابة. يعني لو أن أحدهم زوج أختك أو أخوك هيكون شعورك إيه؟ يا ريت يا أخوانا ناخد بالنا ونفق من غفوتنا، لأن هؤلاء القوم يعني لعلكم تذكرون في وقعة حاروراء الذي ضرب بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، واخد بالك، حدث قتال بين أحدهم بواحد من الصحابة، فالصحابي ضربه فطعنه، فقال له يعني جهنم وبئس المصير. فرد عليه الخارجي وقال: سوف تعلم من هو أولى بها صلي، أنا أم أنت. ده بيقول الكلام ده الصحابي، يعني قتلهم لأفراد الشرطة عن عقيدة، عن عقيدة، وما قتله عشان سلاحه تمهم على السلاح، ده قتله عن عقيدة، اعتقد أنه كافر ثم قتله، وده اللي أصله سيد قطب. واللي يقرأ كتبه يجده، وعبد الأعلى المودودي وغيرهم من هؤلاء الشردمة أصحاب البدع الضالة. يبقى موقفك لازم يكون واضح، واضح وضوح الشمس. أي إنسان يعتلي منبر وشممت منه رائحة الانحراف انصح وبين له، فإن أصر لا ترقب فيه إلا ولا ذم، على المنبر افضحه على رؤوس الأشهد، لأن الدعاوى المنحرفة ما زالت مستمرة. وبرضو بلغ الكلام ده وبنقوله على الشبكة العنكبوتية حتى يعلم الجميع، محاربة الأفكار المنحرفة لا تكون إلا بنشر العلم الصحيح، عدا ذلك ما تضيعش وقتك. كن بقى أن أنت بتأتي وتستأصلهم، لا، أنت ما أحط بهم، فلا بد نشر العلم الصحيح هو السبيل الوحيد للقضاء على كل فكر منحرف. أما كون أنه يغيب عن المجتمع، لا، ده في السجن منبع الأفكار المنحرفة. يعني كان سيد قطب بيشيع رسائله كلها وإلا تخطيطه لتدمير الأناطر الخيرية طلع من السجن الحربي، وبشهادة كل العقلاء في مصر لو تم ما نفذه لدمرت مصر إلى الأبد في تدمير القناطر الخيرية. الكلام ده في الستينيات. يبقى مسألة ان احنا نسجن، لا، طب ما خلاص بينهم بعضهم والأفكار المنحرفة تنتشر. يعني احنا في خطر، والكلام ده يعلم الله ولعلكم تقول انا بتكلم فيه باستمرار، اقول لك خدوا بالكم احنا في خطر. ليه؟ لان الافكار المنحرفة ما زالوا يبثونها ومن على المنابر وفي الفضائيات، بين الحين والحين يظهر اثرها على السطح. يعني كان اخر حاجه كان النائب العام، مظبوط، واخواننا بتوع حلوان بالامس ابادوهم عن بكره ابيه. طب لصالح مين الكلام؟ واحنا فين؟ فين دورك؟ وفين دور الازهر؟ وفين ائمه الاوقاف؟ الى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولكن لا ياس، نصيحه مني لكم لاخواني، لا ياس، وإياك ثم إياك أن تلتفت لكلام المثبطين، إياك. ويريت كل إمام مسجد في حي لا يلتزم لا تسكت عنه، أي لا يلتزم بدروسه وبمسجده لا تسكت عنه مطلقا، أن هذا خائن ويأكل حرام. اللهم إلا استأذن من رؤسائه ليعد نفسه بدرس علم أو غير ذلك. أما على الدوام هكذا بعيد كل البعد يا إخوان. فرجائي زي بالضبط كما قلت قبل قضية فلسطين، يثار الكلام لما اليهود يعملوا فيهم حاجة، سكت اليهود نسكت، ده مش حل كده، عبارة عن يعني تردم على رماد، تردم على نار، سرعان ما تشتعل من جديد وتأكل الأخضر واليابس. الشاهد يا إخوانا أن ما يفعله هؤلاء الأنجاس لا شك أنه من الحرابة، لا شك، لا شك. والقررته اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز رئيس الشيخ ابن باز رحمة الله على من مات منهم، فأن التجارة في المخدرات أو التعاطي من الحرابة، من الفساد في الأرض، وحده حد الحرابة. أين الصواب؟ أين الصواب؟ انظر إلى التدمير الشامل الذي وقع على أولادنا وشبابنا من جراء المخدرات. والسلمة الأولى للمخدرات تدخين، دي أشياء معروفة. فيا أخوانا الله يبارك فيكم، نسدد ونقارب ونجاهد أنفسنا ولا نيأس ولا نكل ولا نمل حتى نعذر أنفسنا أمام الله عز وجل. يقول: وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن أو في الآية للتنويع في العقوبة وترتيبها لا للتخيير، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية: شروط وجوب الحد على المحاربين. يشترط تطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا. شو بقى المصيبة الكبيرة، احنا عندنا البلوغ من كم؟ 15. حديث في البخاري، حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، أو يوم بدر يوم أحد فردني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني وأنا ابن 15 سنة. حتى الحديث لما وصل عمر بن عبد العزيز قال: هذا نص في تحديد المميز. يبقى 15 سنة بلغ. كون أنك حتى 18 تحاكمه كحدث خطأ، خطأ كبير. وطبعا حدث حكمت المحكمة بتحويل فلان ابن فلان لمحكمة الأحداث، وخبرك يعني قتل متعمد لا يقتل، حدث يروح بقى مصلحة الأحداث يتعلم الفساد على أصوله. لا، عندنا 15 سنة كلف تطبق عليه أحكام التكليف، فلو قتل يقتل، ولو سعى في الأرض فسادا وحارب يقتل، يطبق عليه حد الحراب. التكليف فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا يعدان محاربين ولا يقام عليهما الحد لعدم تكليف واحد منهما شرعا. أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم. ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما في السرقة. أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذه من يد صاحب قهرا، فإن كان المال مطروقا ليس بيد أحد لم يكن آخذه محاربا. المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المحاربين. يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيسقط ما كان واجبا لله من النفي عن البلد وقطع اليد والرجل وتحتم القتل، إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط، لأنه حق آدمي، حق الآدمي تعلق به، فلا يسقط كالدين إلا أن يعفو عنها مستحقها. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد عنه وإن كان صادقا في توبته. الباب الثامن، فضل يا شيخ خاطر. نعم، يسأل أخونا عن من يبيع المخدرات في الطرق العامة وقام عند الحرب. نعم، كل من تاجر في المخدرات أو تعاطاها هذا يقام عليه حد الحرابة، القتل، القتل. وكأني ذكرت لكم مرة أن الجمعية المصرية لمكافحة التدخين في جريدة المساء في سنة 2014 ذكرت إحصائية أن مصر تحتل المركز العاشر بين الدول المنفقة والمستهلكة للتبغ، وتنفق سنويا 40 مليار جنيه على السجائر والشيشة. سمعت الرقم؟ بلغوه الناس عشان الكل يسمع، 40 مليار جنيه. والإحصائية دي مكتوبة في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام بمصدرها وبتوثيقها. 40 مليار جنيه، ده السجاير والشيشة، ناهيك بقى عن المخدرات. أضف إلى ذلك تدمير القوة البدنية، القوة البدنية خاصة أعزكم الله الحبوب التي تستخدم يعني لزيادة قدرة الرجل على إتيان المرأة، دي مصيبة لوحدها لا يحل مطلقا أبدا استخدامها إلا بإذن طبيب موثوق به، أما أنت من نفسك لا، هذا لا يحل، هذا من تدمير الصحة ولا يجوز مطلقا بحال من الأحوال. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، مسألة دراسة الغزو الفكري لبلاد المسلمين يجب أن نستوعبها جيدا، لأن من الممكن أن يقع أحدنا في حبائل الغزو الفكري يدمر في بلده وهو يظن أنه يحسن صنعا. فالشاهد من هذا يا شيخ عاطف، تجارة في المخدرات سواء الحبوب أو بكل أنواعها الذي نعتقده ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يتم تنفيذه حالا، حد الحرابة القتل وعلى الملأ، وإلا صناديع. لذلك الإحصائية اللي ذكرتها، كان في إحصائية قبلها بسبع سنوات تقريبا أو بقى من هذا القبيل، وقال إن معدل زيادة التدخين كان 9%، وكان في 2014، كان دلوقتي في 2016، يبقى ال 40 مليار زاد دلوقتي، ممكن يكون وصلوا ل 50 مليار، والناس يشتكون من قلة ذات اليد أو من قلة المال، إلى الله المشتكى. نعم يا أخي. نعم. الصلب خشب اللي يصلب عليه. أي لا مش صليب، ما حدش قال صليب، حد قال صليب؟ خشب ويصلب عليها على الملأ حتى يراه الجميع، يبقى الدود يتناثر منه ونسيبه. هو ده الشرع. حتى يعني العلماء قالوا طيب إلى كم يترك؟ نسيبه قد إيه؟ قال لك تتوقف على مدى كثرة رؤية الناس إليه والانزجار. طب والدود والكلام ده ينزل حتى يراه الجميع. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال، والحديث عند أبي داود سنده صحيح، لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. طيب الباب الثامن، حد الردة وفيه مسائل. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، حد الردة كثر فيه الكلام واللغط، وقام الهالك الخبيث المبتدع الضال جمال البنا أفضى إلى ما قدم. وصنف كتاب ما فيش حاجة اسمها حد رد، وطبعا شوية الأذناب الحثالة يدندنون بهذا الكلام، مع أن حد الرد ثابت بالإجماع وطبق في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. أما ما يشدشن به بعض الأصحاب الإنهزامية من الداخل ممن يترأسون على منابر العلم ويقولون أن الرجل إذا ارتد وترك دينه لا يقام عليه الحد ولا يقتل إلا إذا كان محاربا للإسلام، أما ترك الإسلام وذهب إلى النصرانية أو اليهودية ومحترم ملوش دعوة بالدين، هذا ليس بمرتد ولا يقام عليه حد. وحقيقة الأمر يا أخوانا، هذا الذي نسمعه من هذا الهذيان كله نشأ من أنهم تربوا العلم الشرعي من وحي الواقع. ما جلس بين يدي الشيخ وما قرأ كتابا وما درس كما ينبغي، بل من وحي الواقع ومستحسن عقله لما يراه، فما استحسنه عقله جعله شرعا متبعا ودينا قويما، وإلى الله المشتكى. نعم. كافر. من أنكر حد الردة كافر، وخذها مني بعينه، ولو رأيته بعينه بعيني أنا لا أتردد في كفره بعينه. شغل التمييع ده وشغل المدهنة دعك منه. حكم الردة أو حد الردة معلوم من الدين بالضرورة، شألون شأن عذاب القبر، من أنكره كفر بعينه، وإلا خلاص لن يكفر أحد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هذا من الاستدلال العجيب، هذا ليست للتخيير ولكنها للتهديد والوعيد. لا، يعتبر ضل مضل بعينه، هذا من التلبيس. المسألة الأولى تعريفها وشروطها وحكم المرتد. لا، ليس متأول. وهذا التأويل الذي يعد من الموانع، لا، هذا من التدليس والتلبيس. الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام، وفي الاصطلاح الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. شروطها، أما شروطها فالعقل والتمييز والاختيار. فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة إذا وقعت منه. حكم المرتد. أما حكمه في الدنيا فهو القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. طيب لو تاب خلاص أخلا. طيب بعد أن تاب ارتد المرة الثانية يستتاب، فإن تاب أخلا. بعد أن تاب ارتد يقتل ولا يستتاب. لما؟ حتى لا يتلاعب بدين الله. كلما أتينا به لا يخلنا خلاص أنا هكون محترم هرجع للإسلام وهكذا، لا لينتهي الأمر. يبقى المرة الأولى والثانية يستتاب، فإن عاد في الثالثة يقتل ولا يستتاب، وإن كان في الحقيقة تاب. لابد من الحزم في كثير من الأمور حتى لا يصير دين الله لعبة بيد الخبثاء. يقول: وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام، وإن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: لا أنزل عن دبتي حتى يقتل. فقتل. طبعا الحديث له قصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وجعل كل واحد منهما على مخلاف. مخلاف يعني مركز أو محافظة. فذهب معاذ بن جبل لزيارة أبي موسى الأشعري، فلما وصل إذا بأبي موسى جالس وبجواره رجل قائم، فقال معاذ بن جبل: ما هذا؟ قال له أبو موسى: كان يهوديا فأسلم ثم ارتد. فقال معاذ بن جبل: والله لا أجلس أو لا أنزل عن دبتي حتى يقتل، قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فقتله أبو موسى الأشعري. طيب هذا في عهد نبينا، لأن بعض المبتدعة يقول إن حد الردة لم يطبق. لا تطبق، كل الحدود التي فرضها ربنا في الكتاب أو فرضها نبينا في السنة طبقت عمليا في عهد النبوة، حتى لا يتشدق متشدق ويقول ده مجرد إيه؟ مجرد كلام. فطبق حد الرد على هذا الرجل وقتل. نعم، يقتل ولا يستتاب. بقول لك يقتل ولا يستتاب، ويقتل مرتدا، يعني لا يصلى عليه ولا يغسل ويدفن في قبر المسلمين، وماله لبيتنا للمسلمين مش عرفنا، لا ندري بينه وبين ربه عز وجل. دايما المشايخ ودي أحذر نفسي وإياك منها، قالك معايا شيخ رضا أنت وشيخ سالم، دايما إياك أن تغلب جانب العاطفة في الحدود، إياك، لأن الذي شرع أرحم الراحمين، والذي نفذ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فكون أنك يرق قلبك وتأخذك العاطفة عند إقامة الحد أو عند سماع الحد، لا، ده هذا دليل على نقص في إيمانك. فإذا نظرت إلى من يرجم وتناثر لحم رأسه من جراء الحجارة ودمعت عيناك رقة لهم، تذكر تلويثه للفراش، تذكر. أما أننا نتعامل بعاطفة وبلين مع هؤلاء، لا يا أخوان، بعيد، خطأ. قال عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كذلك شيء معلوم من دين الله بالضرورة وأنكره فلان، تترفق به ليه؟ وكيف تنتظر إقامة الحجة والأمر معلوم من دين الله بالضرورة؟ وإلا يلزمك إلزاما لانفكاك لك عنه أن من أنكر وجود الله كم عليه الحد الأول قبل أن تكفره. بديت من الأمور التي يعني يشم منها رائحة الإرجاء في كثير من الناس. يقول وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك. ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجل كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب، فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. يبقى لابد أن يستتب، والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه لأنه حق لله تعالى، فيكون إلى ولي الأمر، وليقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ. وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله عز وجل في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب ما هو الرواية عندك هي ما خدش بالك منها، اقرأ عندك. وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك، يعني استتبوا وبلغوا معاذ. مين ده؟ أصل دايما رواة الحديث في معظم الأحيان بيأتي بخلاصة القول، فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل فقتل. طب التفاصيل إيه؟ ممكن تلاقي في رواية أخرى أن هذا الرجل ارتد فتكلم معاذ مع أبي موسى ارتد وما الذي حمله على ذلك؟ طب استتبناه ولم يتب، خلاص لما تمكث لما تتركه؟ لا، هذا لابد أن إيه؟ أن يقتل. الأمور التي تحصل بها الردة، والردة تحصل بارتكاب ما يجيبها جدا أو هزلا أو استهزاء، كالشرك بالله بجميع أنواعه وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه. ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، يبقى يقول هذا أحكام الشريعة لا تنطبق عليه. لما أيها الكافر؟ قال لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما وجه الاستدلال؟ قال اليقين هنا درجة معينة من العلم وصلنا إليها فسقطت عنا التكاليف، ده يقتل، ده مرتد عياذا بالله. وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة، ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى، انتبه، أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها. احنا ذكرنا قبل ذلك وعندك انت نصف صفحة فاضي، أرى أن تكتب ما يملى عليك، ومسألة الحكمية أرجو أن تكون واضحة عندك. عندك أي شك فيها ما تسكتش، الأمر أمر دين، اكتب عندك. والحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل له تسع حالات، والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل له تسع حالات. الحالة الأولى أن يجحد حكم الله، أن يجحد حكم الله، والمراد بالجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. مثال ذلك أن يجحد حد السرقة، فالحالة هذه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. الحالة الثانية من التسع، الاستحلال. الاستحلال والمراد أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية واحدة. ولو في قضية واحدة، مثال ذلك كأن يقول سجن الزاني، سجن الزاني حلال لا شيء فيه، هذا كافر يا إخواني. في قضية إيه؟ واحدة بس، مش اثنين وثلاثة، لا قضية واحدة بس. الاستحلال، اكتب عندك ضابط الاستحلال، أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله. ضابط الاستحلال، تعريف الاستحلال يعني أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. أن يعتقد أن ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. الحالة الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة، التكذيب. التكذيب، التكذيب وضابطه أن يكذب أحكام الله عز وجل ولو حكما واحدا. وضابط التكذيب أن يكذب بقلبه ولسانه. أن يكذب بقلبه ولسانه، مثال ذلك أن يكذب حد السرقة أو غيرها من الحدود. فهذا أيضا كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. يبقى قلنا الجحود، بعد ذلك ليه الاستحلال، بعد ذلك ليه التكذيب. اكتب عندك الحالة الرابعة، تفضل. أي نعم، يبقى جحود الحالة الأولانية. معايا؟ الحالة الخامسة ولا الرابعة؟ الرابع، التفضيل. التفضيل ضابطه أن يعتقد أفضلية حكم غير الله على حكم الله. أن يعتقد أفضلية حكم غير الله على حكم الله، مثال ذلك أن يعتقد أن سجن السارق أفضل من قطع يده. أن يعتقد أن سجن السارق أفضل من قطع يده، فهذا كافر كفر أكبر. هذا كافر كفر أكبر لأنه يلزم من التفضيل تكذيب الشرع. لأنه يلزم من التفضيل تكذيب الشرع. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لأنه يلزم من التفضيل تكذيب الشرع. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحالة اللي جاية ها الخامسة، المساواة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المساواة، وضابطها أن يعتقد أن حكم غير الله مساويا لحكم الله. أن يعتقد أن حكم غير الله مساويا لحكم الله. مثال ذلك أن يعتقد أن سجن السارق كقطع يده سواء، أن يعتقد أن سجن السارق كقطع يده سواء، لا فضل بينهما. هذه الحالة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، يلزم منها تكذيب الشرع، لا فرق بينهما. هذه الحالة كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، يلزم منها تكذيب الشرع. الآية اللي ذكرناها لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. الحالة السادسة، نعم، الحالة السادسة التبديل. التبديل وضابطهم، وضابطه أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله. أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله. مثال ذلك أن يحكم على الزاني بغرامة مالية ويقول هذا حكم الله. أن يحكم على الزاني بغرامة مالية ويقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، حكمه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. الحالة السابعة الاستبدال. الاستبدال ضابطه أن يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله. أن يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله، هذا الفرق بين الاثنين. خدوا بالكم، التبديل بينسب حكم غير الله إلى الله، طب الاستبدال يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله. يعني سجن السارق فقلنا له سجن السارق حكم من؟ قال حكم الله، يبقى مبدل. طيب سجن السارق حكم من؟ قال لك حكمي أنا، يبقى مستبدل. فهموا الفرق بين الاثنين يا أخوان؟ يبقى التبديل أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله، وده اللي حصل من اليهود. يعني حديث البخاري قصة اليهودين اللذين زنيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا عليه محممين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا زنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حكم الزاني في التوراة؟ قالوا نعم. يبقى هنا نسبوا إيه؟ نسبوا التحميم إلى الشرع، فكفروا كفر أكبر، لأنهم هنا مبدلين ولا مستبدلين؟ مبدل. خدوا بالكم الفرق بين الاثنين، التبديل شيء والاستبدال شيء. التبديل أن ينسب الحكم إلى الله، الاستبدال يأتي بحكم غير الله ولكن لا ينسبه إلى من؟ إلى الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ تفضل. استبدال مش تبديل. ما لسه أنا كمل المهم، أنا مكملش لسه. ماشي تفضل. ها؟ المستبدل مفضلا؟ لا ليس مفضلا. من قال الكلام؟ عاوز دليل؟ ها؟ احنا اخترنا ايه دلوقتي؟ تبني وين؟ الله يكرمكم أرجو التدقيق في الكتابة حتى لا تنقل عنا ما لم نقله وتبدأ بقى تتكلم كلام يؤخذ عليك. الحكم هو تاني التبديل، أن يأتي بحكم غير حكم الله وينسبه إلى الله. مثاله قال سجن السارق حكم الله، ده تبديل يكفر. استبدال يأتي بحكم غير الله ولا ينسبه إلى الله. طيب يبقى احنا خدنا دلوقتي الجحود والاستحلال والتكذيب والتفضيل والمساواة والتبديل والتبديل، كويس كده. الستة الأول الحكم على من ارتكبها يكون بلسان المقال لا بلسان الحال. يعني رجل ما هو ده اللي وقع فيه المبتدع، قالوا ايه الرجل ده مفضل، ليه؟ قالوا لأنه أتى بحكم غير الله، ولو كان حكم غير الله ليس فاضلا عنده ما أتى به ولا حمل الناس عليه، وده من الخلط ومن عدم الفهم. معايا يا شيخنا؟ هذه قضايا لازم تكون واضحة يا مشايخ. بلسان المقال يعني ايه؟ رجل جاحد مستحل مكذب مفضل مساو مبدل، اعرف ازاي؟ لابد بلسان المقال، لازم. لذلك الفتوى الشهيره للشيخ المبارك العثيمين رحمه الله عليه لما قال فاذا قال الرجل انا اعلم ان الربا حرام وساتعامل بالربا لا يكفر، لا يكفر بذلك، وليس تعامله بالربا دليل على أنه يفضل الربا على المعاملات الحلال، وده اللي وقع فيه المبتدع كله، ده هو سن قوانين وحمل الناس عليه، ومن لم ينفذ القوانين يعاقب عليه، يبقى مستحل يبقى مفضل يبقى كافر. أما الخطأ من الخلط الكبير من عدم الفهم، كل ده كلام الخوارج يا أخوان، كل ده كلام الخوارج. يبقى عندنا جحود، تكذيب، استحلال، تفضيل، مساواة، تبديل، لازم لسان الايه؟ المقال. ايه معنى لسان المقال يا استاذ محمد؟ بلساني. لا، ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي تقريبا او اللي قبله لما امليت عليكم قصة اسامة بن زيد، امليتوها هنا ولا لا؟ وخدنا منها قاعدة واصل عظيم، لا يستدل بعمل الجوارح على ما في القلب يقينا. يقينا غلب الظن. اقول الراجل ده فعلا وضعه كده بيحب المنافقين، لما قاعد معهم على طول، ولكن هل اجزم انه فعلا يحب المنافقين من قلبه على المسلمين؟ لا. يبقى لا يستدل ما في القلب على ما في القلب يقينا باعمال الجوارح. دي قاعدة انخرمت عند المبتدع، وبدأوا يكفرون ولاة الأمور ويكفرون كل من ينتمي إليهم من رجالات الحكومة بناء على هذا الأمر، ويبدأوا يأتون بكلام لشيخ الإسلام في غير موضعه مبتور وينسبونه إلى شيخ الإسلام. لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام في كتابه من هذه السنة النبوية قال ومن هذه الآية، أي آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله، استدل الخوارج على تكفير من حكم بغير شرع الله. نص كلامي. اتفهمت الست حلقة عشان نكمل الجزئية دي؟ اتفهمت يا مشايخ؟ رجائي اللي عنده أي شيء ما يسكتش، والذي يظن أن كلامنا غير صحيح انصحنا آخر وجه الله. أما أنك تأخذ الكلام وهو عندك خطأ ولا تنصحنا، والله لن أتركك بين يدي الله عز وجل. قل يا رب سل هذا لما سمع مني الخطأ ولم ينصحنا. طب إن كانت الثانية حق أصبحت ملزم به. يبقى الجحود والاستحلال والتفضيل والتكذيب والمساواة والتبديل لابد من لسان الإيه؟ المقال. يعني يقول سجن الزاني ده حكم الله مبدل، سجن الزاني مساو أو أفضل من جلده أو رجمه، واخد بالك؟ لا أعترف بحكم الزاني، يجحد خلاص، هذا كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. الحالة السابعة اللي هي قلنا إيه؟ الاستبدال. نعم يا أخي. ما علينا بقى، ملوش اعتبار عندنا. نسب الحكم لله لأجل مصلحة دنيوية كافر. العبرة عندنا إيه؟ إن هو إيه؟ ها؟ نسب الحكم إلى الله، وده اللي كما قلت فعله اليهود. ها؟ كل بغض النظر رهبان أو كل من نسب لغير الله حكما فهو لا جاء. نعم. نعم. هو يعبر عما يريد أن يقول. وكلك تتكلم عنه؟ وكلك رد علي خلاص. تفضل يا شيخ. الرجل يعني هو لم يتعلم العلم، ثم هو يعني دائما يحب الدعوه فيقع في الفتوى على الله كذبه. هذا اقترف ذنبا اعظم من الشرك، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هو امال ثمره اخذ العلم عن العلماء ايه؟ هي ديت، يتربى ويتادب ويحسن ويكثر من قول لا ادري لا ادري. وده اللي بيفعله الصبية المتعلمون في مصرنا، كل من اخذ ورقه من شيخ واجيز بدا ينعق كما ينعق الحمار في دين الله. ده لا يجوز، ده لا يجوز مطلقا. نصف العلم لا ادري. وقصه ابي عقيل يحيى بن المتوكل لا تخفى عليك، لما ساله رجل عن مساله فقال لا ادري، فقال له السائل عار على مثلك أن تسأل ولا نجد عندك جواب؟ قال له لما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك عمر، جدك لأمك أبو بكر، وجدك لأبيك عمر. فقال له أولا أدلك على شر من ذلك أن أقول ما ليس لي به علم. عشان كده بقول لك دايما عود لسانك لا ادري، الله اعلم، اسال غيري، طالما انك لا تحكم المساله. اما انك تتكلم في شرع الله وتتكئ على شيخ اجازك او اعطاك ورقه، الله هو الموعد. وعند الله تتق الخصوم، وحسبك من الشر ان يكون خصمك الرسول او خصمك الرب عز وجل. لا ليس تبديل، ليس تبديل، لا يعني لا. جزاك الله خير. لا دي بقى قضية تانية اللي هي شروط إقامة الحج. يعني بالضبط إيه؟ الرجل ده جه قال يا أخوانا إحنا هنستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. طب السجن المؤبد حكم الله؟ قال لك إيه هو حكم الله، يبقى أنت مبدل. طيب يكفر إقامة الحج بقى، هل يا ترى بدلت وانت تعلم الحكم ام لم تبدل؟ انت ده حكم اقامه الحج. اقامه الحج شيء اللي احنا بنسميها تكفير النوع وتكفير المعين. تفضل يا ولدي. وما ادراك انه فضل بقلبه؟ ها ما هو ما عادش مستبدل بقى، هنا بقى مفضل. يعني هو ايه؟ اتى بحكم غير شرع الله وسئل حكم من هذا؟ قال ليس بحكم الله. طيب لما أتيت به؟ قال لك أفضل من حكم الله. ما عادش مستبدل بقى إيه؟ مفضل. خلاص انتهت، ما عادش مستبدل هنا. يبقى المستبدل شيء والمفضل شيء آخر. انتبهوا يا أخوانا لهذا الكلام الدقيق حتى لا تختلط عليك الأمور. معايا يا أخي؟ تفضل. ده بنص الآية سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مع آخر فضل هنا الذنوب مرتبة تصاعديا، فالقول على الله بغير علم أعظم عند الله من الشرك، ووجه ذلك أنه جعل نفسه ندا لله. نعم. قمت الحجة. فضل يا شيخ. يكفر؟ لا كذاب. كذاب فقط. معايا مشايخ. فضل اسأل أخونا أكرم الله عن التحميم. التحميم اخترعه اليهود وكانوا يأتون بالزفت ويضعونه على وجه من زنيا، دي العقوبة عندهم، ويضعونه على دابة مقلوبا، أي دبروه رأس الدابة وقبلوه إلى ذنب الدب. هذا هو التحميم الذي كانوا يفعلونه مع إيه؟ مع من زنى عندهم. نريد أن نفرغ من هذه الأشياء. الحل الإيه؟ اللي هي إيه؟ الاستبدال. ضابط الاستبدال إيه؟ كتبته يا شيخ؟ أسمعه منك؟ أحسن. اكتب عندك حكمه لا يكفر، لا يكفر. دليل ذلك أن الأصل أنه مسلم. الأصل أنه مسلم، فمن كفره يلزمه الدليل. الحالة الثامنة طبعا الحكم بغير ما أنزل كبيرة من الكبائر لا شك. الحالة الثامنة كفر. نعم سيأتي بإذن الله. الحالة الثامنة التشريع العام. التشريع العام ضابطهم، ضابطهم أولا. طب اكتب الضابط الأول ونتكلم بعدين. ضابطه أن يلزم ولي الأمر أفراد الرعية في كل شؤونهم بغير شرع الله. أن يلزم ولي الأمر أفراد الرعية في كل شؤونهم بغير شرع الله، يعني ما حكم شرع الله قط في أي مسألة. الحالة دي بقى سؤال واضح والجواب يكون محدد. هل هذه الصورة لها وجود في الواقع؟ اللي بيقول لها وجود يجيب. ملهاش وجود. لحظة واحدة، يعني جه مثلا في أحكام الأسر قال لك شوف الشرع بيقول إيه والعكس. في القضاء المدني الشرع بيقول ايه قول عكسه. هذا ملوش وجود، ملوش وجود. يعني انت لو اطلعت على القضاء المدني في مصرنا والقوانين والمواد، يعني على قدر ما اطلعت مستقاه كلها من شرع الله. ده اسمه الايه التشريع الايه العام. طيب على فرض لها وجود، على فرض، ولكن الحقيقة ليس لها ايه، ليس لها وجود. على فرض لها وجود لا يكفر صاحبها. لما؟ لأن الأصل أنه مسلم وما أتى بفعل يحتاج إلى دليل على كفره. الحالة الثامنة التاسعة التقنين. التقنين أي أن يكون مقننا، أي واضعا للقوانين. فهذا أيضا لا يكفر إلا إذا اعتقد مشروعية، إلا إذا اعتقد مشروعية وضعه للقوانين. إلا إذا اعتقد مشروعية وضعه للقوانين. نعم نعم يكون مبدلا. نعم فهمت يا اخوانا. لا ان يعتقد انه يجوز له ان يضع قوانين اي نعم. يعني هنا جعل نفسه ندا لله عز وجل، ان الحكم الا لله. معايا يا اخوانا كده اتفهمت؟ اتفضل يا اخي. لا يكفر. لا انت المفترض اللي كفره يجيب دليل، لان الاصل في المسلم انه مسلم، فمن كفره اخرجه عن الاصل يجيب دليل. ما الدليل؟ اكتب عندك. واما ايه المائده، واما ها لا تعرف كم، واما ايه المائده وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فتشمل نوعي الكفر، فتشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر بالتفصيل السابق. وعليه فمن حملها على الكفر الأكبر مطلقا دون تفصيل، وعليه فمن حملها على الكفر والأصغر وعليه نعم فمن حملها على الكفر الأكبر بغير تفصيل فهو من الخوارج، ومن حملها على الكفر الأصغر بإطلاق فهو من المرجئة. اي نعم، فهو من المرجئة. تفضل يا شيخ عاطف، قاعد علي ما اسمع. ايوه نعم، ليس فيه شيء، ومن كفره يلزمه الدم. معي اخر فضل، الكلامنا واضح وعندك حجة ائتي بها. وبرضو خدوا بالك كلامنا كله هنا على تكفير النوع للمعين. معي أخي فضل، تكفير النوع للمعين. يبقى كون أنه ألزمهم بغير شرع الله دليل على أنه مفضل أو مساو، هذا من الكذب. عشان كده احنا قلنا في الستة الأول لابد من لسان الإيه؟ المقال لا لسان الحال. فضل يا أخي. على ايه؟ ما ادراك. الله يجزاك بالخير، كلام حدد وموضح. هل اطلعت على قانون تركيا وما فيه؟ الله يجزاك بالخير، رجائي. الله يجزاكم بالخير، رجائي. لا تحمل نفسك من الذنوب وانت في غنى عن ذلك. الحكم على الشيء ايه؟ فرع عن تصوري. يبقى انا لما اجي اتصور سوريا وحلب وأفغانستان وفلسطين من خلال التصور أحكم. طب التصور عندي ناقص، أكلمش أكلم ليه؟ لا يجوز لك البتة شهوة الكلام والحكم على الناس. أرجو أن تنعدم عندك، خبالك أنت رجل تدعو لدين الله وتتعلم دين الله، عدا ذلك احذر. عشان كده في كثير أمور في مصرنا وهي بلدنا، ومع ذلك الصورة غير واضحة عندك. فإذا تكلمت لابد أن تتكلم بكلام معوج، لأن التصور غير واضح أو غير صريح أو غير كامل عندك. وفتوى طبعا الشيخ المبارك العلامة العثيمين في الحكم بغير ما أنزل الله موجودة ومنشورة ومبثوثة، وقد أجاد فيها الشيخ وأفاد. وكذلك المناظرة المباركة التي وقعت بين الشيخ المبارك رحمة الله عليه، العلامة عبد العزيز بن باز، وبعض المبتدعة كعائض القرني وغيره، وهي مطبوعة بما يسمى بالدمعة البازية، أوضح من شمس النهار. وهذا الذي أمليته عليكم مستقى من كلام أهل العلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل يا أخي. احنا قلنا الاستبدال يأتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه إلى الله، في واقعة 2 3 10 20 100. أما التشريع لا، ألزم كل البلد، وهذا ليس له وجود. تفضل. فين؟ ايوه نعم، لما قام الخليفه المامون والمعتصم وحملوا الناس على القول بخلق القرآن، وقول الخلق وخلق والقول بخلق القرآن كفر، كفر مجرد. ومع ذلك ما رأينا أحدا من الأئمة الأثبات الذين هم أغير على الدين من ملء الأرض من أمثالنا كفروا هؤلاء الأئمة. لما؟ لوجود الشبهة العظيمة عندهم، فما اشترأوا أن يكفروا. ده نحن نتعلمه ونلزمه ولا نتجاوزه بحال من الأحوال. فضل أخي فين؟ لا، الشبهة، الشبهة كانت قوية، لأن وليس الخبر كالمعاينة. لو أنت تسمع مثلا، مشغول شوية يا شيخ أحمد، استنى على ما تخلص. لو أنت تسمع مثلا كلام أحمد بن أبي دؤاد أو بشر بن غياث المريسي في كلامهم، أو وصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد، إن ثبتك الله على الحق فنعم الرجل، وإن وكلك لنفسك والله لن تصبر. نزلك يا أخوانا في غاية إتقان العلوم، في غاية الإتقان. فألقوا الشبه على الخلفاء وخلاص، وقع الخليفة وسقط وزل. فاللي استوعب قوة الشبهة واحد زي عبد الزيد الكناني في رسالة الحيدة وانتصار المذهب السلفي، اقرأها وانظر إلى ما قاله عبد العزيز الكناني لبشر بن غيات المريسي في حضرة الخليفة المأمون، حتى أن الخليفة المأمون قال: كفى يا عبد العزيز، فقد حكم بشر على نفسه بأنه كافر وأحل دم نفسه. ده في نهاية المناظرة. ومع ذلك رجع الخليفة المأمون أشد مما كان. ومع ذلك عبد العزيز الكناني اللي هو جبل من جبال العلم، وأغير على الدين من ملء الأرض من أمثاله، ما فكرش يكفر الخليفة المأمون، وكما قال أخونا كان يدعو له. لذلك لما قام بعض الناس وخرجوا على الخليفة المأمون، فجيء بأحده فجلس معه الخليفة المأمون وقال له: ما الذي أخرجك علينا؟ قال له الرجل: آية في كتاب الله. قال له: أي آية؟ قال الرجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الخليفة: ما علمك أنها منزلة؟ وده سؤال غريب جدا، يعني ما الدليل على أنها من القرآن؟ هيجيب له مصحف يقول له: أنت اللي كتبت. فالرجل الأعرابي كان ذكي، قال له: الإجماع. قال: الإجماع على أنها منزلة؟ قال: نعم. قال له الخليفة: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. قال: صدقت، السلام عليك أيها المؤمن، أيها يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة المأمون: غلبة الحجة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوال القدرة، وغلبة الحدة تبقى. وده اللي أنا قلته في أول الكلام يا أخوانا: الدعوة لدين الله، نشر العلم الصحيح، التحذير من المبتدع، وذكر أسمائهم بأعيانهم حتى يحضرهم الجميع. قضية مش قضية راح أقبض عليه وحكمه وأقتله أو حطه في السجن، ما صنعت شيء. غلبة الحدة أقوى من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوال القدرة، وغلبة الحدة تبقى ما بقيت الحدة، والحدة في شرع الله. ماشي يا مشايخ الكلام ده؟ تفضل. لكن كفر أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن الريس وهؤلاء العلماء، من كفرهم؟ ما أحد كفر السلف. الشبهة كانت قوية جدا، يعني زي بالضبط في مصرنا الآن، لو واحد راح وقال: مدد يا بدو، أستغيت بك يا بدو، نكفره؟ عن نفسنا لا. لما؟ ما هو سمع أحمد عمر هاشم وعلي جمعة يثنون على البدو ويقول: البدوي المهاب الذي إذا دعي في البحر والبر أجاب. من أنت حتى تقول لا؟ شبهة، شبهة إذا قويت عجيبة، وتأثيرها في النفس عجيب. من أجل هذا الله يبارك فيكم، ننشغل بما ينفعنا وينفع ديننا، ننشر العلم بعد أن نتعلمه ونرسخ فيه أقدامنا وندعو لدين الله عز وجل على بصيرة ومن اتبعنا وسبحان الله وما نحن من المشركين. تفضل. لا شك في ذلك. لا دي قضية تانية خالص. من قال أن الزنا حلال كافر ولو لم ينظر إلى امرأة قط، مش لم يزني، وده مسألة قضية منتهية معي. وده اللي قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قيل له يا إمام قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يا إمام هذا في من استحل القتل. قال الإمام سبحان الله من استحل القتل كفر ولو لم يقتل، مجرد أن يقول القتل حلال كفر بالعدل. واضح يا إخواننا المسائل دي، يعني أأمل إن شاء الله تكون القضية واضحة عندك، قضية الحاكمية وما يتبعها قضية الإيمان، قضية القضاء والقدر، بقضايا يكثر فيها التشغيب والتلاعب من أهل البدعة على أهل السنة، فلا بد أن تحسب أمرك وتحكمه حتى لا تصير ألعوبة في أيدي صبي أغمار ينعقون بما لا يعلمون. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياك الرشد والصواب، وجزاكم الله خيرا. نقف عند هذا الحد، نواصل الدروس مستعينين بالله.